النهاردة هنتكلم عن الخلق، او بتعبير ادق المخلوقات يعني العاقلة، ده اللي انا اقصده، يعني زي الانسان والملائكة والجن. واتساءل معكم، هل هناك كائنات اخرى تعقل في هذا الكون ام لا؟ وهل اذا كان هناك كائنات تعقل وعلى رأسها الانسان، مفروض ان يكون الله هو العاقل الاعظم، لانه مانح العقل، خالق العقلانيين. يا ترى في حد بيسجل النهارده يا مارينا ولا لا؟ صحيح الاستاذ بيور لسه بعت لي السؤال ده، في حد بيسجل للروم؟ سريان كريستيان، اوكي ربي يبارك، شكرا. في حد تاني؟ اوكي، على الاقل لدينا تسجيل. لو نظرنا الى الانسان كقمة المخلوقات، ونظرنا الى ما هو غير الانسان، هنستبدل عبارة ما هو غير الانسان بعبارة ما هو دون الانسان. مفروض ان يكون كل الخلق دون الانسان. ليه؟ لان الانسان خلق اخيرا، اخر شيء، فمفروض ان اخر شيء يكون الافضل. فهل الانسان هو افضل شيء، افضل كائن، افضل عاقل؟ ومقارنة بهذه المنزلة، هل الله الذي خلق هذا الانسان اعظم من الانسان، او اعظم مما خلق ام لا؟ بداية يقول القرآن، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. اذا هنا في مخلوقين خلقا لكي يعبد الله، سبب خلقتهم ان يعبدوا الله. دي سورة الزاريات 56. استاذ نايت ووكر ربي يباركك، اشكرك، لكن ده كتير قوي على فكرة، كتير، شكرا جزيلا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة 21. اذا من هو مخلوق قبل الانسان هو ايضا مكلف بالعبادة. واذا استثنينا الملائكة على أساس إنها مكلفة بأوامر محددة كما يقول الإسلام، يبقى مفيش قبل الإنسان إلا الجان الذي خلق من النار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسراء 70. كل هذه الآيات تثبت أن هناك وظيفة محددة للإنسان، وظيفة وحيدة للإنسان ويلحق به الجان أيضا، وهي العبادة. عبادة الله، نحن أمام درجتين من العقل، الإنسان أو الإنس والجن بالتحديد كعابدين والله كمعبود، ونحن أمام إرادتين، إرادة أن الإنسان يعبد وإرادة أن الله يعبد. رغبة الله في أن الإنسان والجن يعبدوه مؤكد هي رغبة أكيدة، لأنه يضم هذا الجنس من العابدين والجنس الآخر اللي هو الجن في أحضانه في الآخرة، وإلا ليه خلقهم عشان يعبدوه؟ خلقتكم عشان تعبدوني، فاعبدوني عشان أدخلكم الجنة مثلا. هل هم عبدوه؟ هل وصل هذا الله إلى النتيجة المرجوة من خلقته للجن والإنس وهم أن يعبدوا؟ وإن كانوا لم يعبدوا، فهل هذا بإرادتهم أم بإرادته؟ وهل هو أصلا يرغب في أن يعبد؟ ده السؤال. هل الله عنده تصام في الشخصية؟ هل هو كائن مريض؟ هل هو الله باختصار؟ هل هو الله أو هل هو الإله؟ هو الله طبعا، لكن هل هو الإله؟ إذا كان قد خلق الجن والإنس ليعبدوه، فكان حريا بأن يخلق أصلا مكانا يجمعهم فيه في أحضانه، سواء بعد الموت أو بعد القيامة مباشرة. لكن أن يأتي في سورة الأعراف الآية 179 ويقول ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذا كنت أنت في سورة الزاريات بتقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وبعدين هنا في السورة الثانية سورة الأعراف تقول زرعنا يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إذن أنت خلقت الجن والإنس لا ليعبدوك، خلقتهم لكي تحشرهم في جهنم. ما هو الدليل على ذلك؟ انا لن اتناقش في مسائل انه الله بيضل وانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لان هذه المسائل طبعا كلنا في هذه الروم يعني فرمناها فرم، لكن انا اريد ان ادخل الى هذا الموضوع باشياء، بعض الاشياء الجديدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن هو لا يريد من هؤلاء الناس أن يصيروا أمة واحدة، أي لا يريدهم أن يعبدوه، هو متعمد مع سبق الإصرار والترصد ألا يعبد. إلا من رحم ربك. جميل، اللي هم لا يزالون مختلفين، سورة هود 118، الناس لا تزال مختلفة. إلا من رحم ربك، وليس إلا من شاء بإرادته المطلقة واختياره البحث أن يكون من الناجين. ولذلك خلقهم، بقيت الآية هود 119، لذلك خلقهم. خلقهم ليه؟ لكي يصيروا مختلفين فيه. هو إله لا يريد أن يعبد، يريد الناس ويريد الجان أن يدخلوا إلى جهنم، هذا بافتراض أن هناك أمة اسمها الجن. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هل أنت إله يا الله؟ يعني إذا كنت خلقت الجن والإنس ليعبدوك وملأت بالجن والإنس، ملأت جهنم بالجن والإنس، إذن أنت لم تعبد، إذن كلامك فارغ. هذا الكلام لا يصدر من إله. خلقهم لذلك وتمت كلمة ربك، إنه حيملى جهنم من الجن والناس. هذا التدبير بدأه منذ خلق آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما هذا السؤال التافه؟ ما هذا السؤال التافه؟ ألست بربكم؟ لا طبعا، من تشرب، من يتصرف هذا التصرف هو أدنى من أن يكون إله. تخلقني وتقول لي أنا خلقتك، مش انا ربك؟ سؤال لا مضمون له بالمرة، يعني سوى تفاهة مدسوسة على عقول البشر. قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. انا اول واحد حاجة يوم القيامة لو سألني السؤال دوت هحط صباعي في عينه. من منكم يتذكر ان هو في ظهر ادم خرج وتسأل السؤال ده عشان يجي يوم القيامة يطالب به؟ مين؟ ما هذا التصرف الساذج؟ يعني يطلع الناس من ظهر ادم ويقول لهم مش انا ربكم؟ كذلك اذا افترضنا أنه سيدخل الجنة والناس أجمعين في جهنم، فنفاجأ بتناقض آخر في عقلية ونفسانية الله عندما يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماشي، حاسبني إذا أنا فعلت الصلاح فإلى الجنة، إن فعلت غير الصلاح وديني جهنم يا أخي. لكن أن تقول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هنا أجد أن كل الوهم اللي أنت بنيه في ذهن البشر، في ذهن من يعبدك، من أنك خلقتهم وسألتهم وموعدهم في جهنم هتملى بيها، بتملاها من الجن والناس، ثم تأتي لكي تعذب من تشاء وتغفر لمن تشاء. معنى ذلك انك انت هتدخل الجنة من لم يعمل الخير، وستعذب من يستغفر. هذا الفكر المعكوس لا يدل إلا على إله وهمي، كائن وهمي، كائن مريض. له ما في ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إذن فليذهب العمل الصالح إلى الجحيم وأهلا بالخطايا، طالما إنه الإنسان قد يغفر ليه وقد يعذب طب انا اعمل الخير طول عمري وبعدين اتعذب عشان يشاء هو، ولا اعمل الخطية طول عمري وانا عارف ان هو هيغفر لي؟ باي معيار استطيع ان اسير في هذا العالم اذا كنت منتميا لهذا الله؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس. في حديث عن أنس، حديث قدسي، بيقول لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم، في صوت كده اعتقد كده. طيب شكرا يا استاذ اس بي، شكرا يا مريم، شكرا لكم جميعا. يوم يقول الله لادم قم فابعث بعثا الى النار. انا لا ادري لماذا ادم، يعني اللي هيبعث بعث الى النار وكيف سيختاره ادم؟ ما اعرفش يعني، هل آدم أصلا مكلف بهذه المأمورية؟ لكن على العموم ما يهمني، من كل 1000، تصوروا الرقم ده، من كل 1999 وواحد إلى الجنة، 999 واحد في النار يرميهم آدم وواحد في الجنة، بغض النظر عن ان ادم اللي هيقوم بهذا العمل او لا، لكن انا يهمني ان ده حديث قدسي عن الله. هل يا الله تكون بهذه الكيفية قد خلقت الجن والانس ليعبدوك، ام خلقتهم لكي يكفروا بيك؟ من كل 1000 يدخل واحد الى الجنة لم يعبدك سوى شخص واحد، بعد ايه؟ بعد ما عذبت من تشاء وغفرت لمن تشاء وكل الكلام دوت، يتبقى انسان او جان واحد يدخل الى الجنة و999 الى النار، فانت كائن فاشل. تعالوا نشوف مين بقى اللي هيخشوا الجنة في حديث قدسي اخر عن الاسود ابن سريع، ان النبي قال 4 يوم القيامة رجل اصم لا يسمع شيئا اطرش، ورجل احمق، ورجل مات في فترة، فاما الاصم فيقول جاء الاسلام وانا ما بسمعش، كأن الله لا يعلم ان هناك لغة ستكون للصم والبكم. يعني جاء الاسلام وانا راجل اطرش، والاحمق يقول جاء الاسلام وانا الصبيان يحذفوني، هي تدبينها بالزال، بالبعر، البعر اللي هو روث الجمل. واما الهرم، رجل هرم اللي هو ده الرابع بتاعهم هيكون، لحد دلوقتي عدينا الاطرش والاحمق، والهرم يقول الاسلام جه وانا لا افهم شيء، عجزت يعني. والذي مات في الفترة يقول انا ما جاليش رسول، ما عنديش رسول، كنت هسلم ازاي؟ فيرسل اليهم ان ادخلوا النار، حتى الراجل اللي هو ما جالوش نبي خش النار. وبعدين طبعا لازم محمد يثبت ان رحمة الله كبيرة، فيقول والذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. الله، طب دخلتهم ليه؟ اذا كان هم هترميهم في النار تبقى النار ده نار فاير، وبعد ما ترميهم تبقى برد وسلام، لماذا؟ لماذا؟ ثم ان محمد يقول لو دخلوها، لو هنا تحمل الشك، معنى الشك، فهل هيدخلوها ولا مش، يعني الموضوع كله حديث قدسي عن الله، حديث ايضا يثبت فشل هذا الاله. كذلك المباراة اللي بين الجنة والنار في حديث عن ابي سعيد الخدري، ايضا النار والجنة واقفين الاثنين بيباهلوا بعض، كل واحد فيهم بيحاول ان هو يطلع نفسه احسن من التاني، وكأن الجنة والنار يعني ذوات عقل وقاعدين بيتباروا في الكلام. طبعا تدخل الله في الخناقة ديت وقال لهم وقفوا عندكم. قال للنار انت عذابي اصيب بك من اشاء، لم يقل اصيب بك الكافرين او اصيب بك الخطاة، ولكن هنا جعل من اشاء، وطبعا دي تحمل معنى انه قد يدخل النار من يعمل الصالحات. وقال للجنة انت رحمتي وسعت كل شيء. مفروض اذا كان هذا الاله اله حب، اله عقل، اله غير مريض نفسيا، ان الجنة هي التي تشكو من قلة اللي داخلينها. لكن نلاحظ انه بيقول يلقي في النار وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، كل ما يرمي فيها ده رامي فيك من كل 1999 وتسأله تقول له هل من مزيد لحد ما يسدها برجله، يسد جهنم بقدمه حتى يأتيها الله فيضع قدمه عليها عشان يقفل بقها ما تقعدش تطلب تاني. والجنة طبعا ليها شوية اللي هم موعودين، يعني ده فكرة مبدئية عن خلق الجن والإنس وعن مصيرهم. لكن هناك سؤال يفرض نفسه عندما يقول الله ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن كيف تكون قد كرمت بني آدم، أولا سويته بالجن في الأول وما فيش مشكلة بحسب منطقة المسيحية واليهودية مفيش كائن اسمه جن، لكن اذا افترضنا ان هم شياطين جدلا فمعنى ذلك انهم كانوا ملائكة بنفس المنطق اليهودي والمسيحي، فحنقول مش عيب انك تساوي الانسان بالملائكة او من كان اصله ملاكا، لكن هنا تساوي الانسان ولقد كرمنا بني ادم، تكرمه بانك تحشره مع البهائم. ما الحكمة من ان تخلق البشر وتخلق الطيور والسمك والبهائم والحشرات والاسود والسباع وتحشرهم؟ ما المبرر انك تحشرهم؟ يعني ما قيمتهم يوم الحشر دولت؟ يعني كذلك قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك. سورة هود 48 الآية اللي فاتت كانت سورة الأنعام، حتى اسمها الأنعام المواشي، سورة المواشي. في سورة هود 48 قيل يا نوح اهبط بسلام منا، بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم، نقف لحد نمتعهم. دي ما هي الأمم التي كانت مع نوح؟ نوح وامراته وثلاث أولاد ونسائهم، ما هي الأمم التي كانت معه سوى الدواب والبهائم والحشرات؟ ما هي تلك الأمم غير دولة؟ سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هل تعقلون هذا؟ يعني أمة الحمير مثلا، الحمير ستمتعهم؟ كيف ستمتع أمة الحمير وبعدين تعذبهم بعد الحمار طالع عينه أساسا؟ يعني بتمتعوا بإيه؟ ما هي المتعة التي سيجعلها الله لأمة الحمير؟ مش دي أمة من اللي كانت مع نوح؟ لكنه لم يخلق تلك الكائنات عبثا ابدا، ما دام هيحاسبهم وسيمتعهم اذا هي ايضا خلقت لكي تعبده. اذا مفروض ان يقول ما خلقت الجن والانس والحمير والخيول والبغال والمعيز والغنم والجمال، ويظل يعدد كل ما خلق حتى الجماد لأنه يعبده، ما اللي هيحاسبهم ازاي؟ إلا ليعبدوني. تسبح له السماوات السابع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أنا لا أدري حليم غفور في إيه بالضبط، إيه علاقة حليم غفور بالآية؟ يعني بيتسبح له السماوات السبع والأرض واللي فيهم، وبعدين حليم غفور دي أنا مش شايف لها معنى في الآية، لكن انا هاخد اللي يخصنا في الموضوع وهو انه السماوات بتسبح ماشي، والارض ومن فيهن ماشي. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كيف تصلي تلك الكائنات؟ نحن ايضا في التسبيحة نقول انه الرعد بيسبح، السحاب يسبح، كل الكائنات. ليه؟ لانه كما قال كتابنا المقدس ان قدرة الله السرمدية بتظهر في مصنوعاته، يعني مصنوعات الاله الحقيقي تنطق بمجده، تنطق في شكلها، في نظامها البديع، في اهميتها، في فايدتها، تنطق بالمجد. هي تنطق بالمجد وان كانت لا تنطق، انما كان لابد لمحمد ان يوضح كيف تسجد وكيف تنطق لكي يثبت ان هذا الاله اله تافه. في الحقيقة كلما أراد كتاب التفاسير المسلمين ان يوضحوا شيئا ليدللوا على عظمة كتابهم او على عظمة الههم او على عظمة رسولهم او على عظمة ايمانهم، هم في الحقيقة يعطوا اكبر دليل على فشل كل هذا النظام المدعو الاسلام كعبادة. ولذلك يقول كتابنا: انت بلا عذر ايها الانسان، فهل هذا المسلم بعد هذا الكلام واللي هنقوله دلوقتي يكون له العذر في تمسكه بالاسلام؟ تصوروا في سورة النحل الآية رقم 48: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال، أو الشمائل في قراءة أخرى، سجدا لله وهم داخرون. تاني: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ. يتفيأ يعني يكون له ظل، أي شيء له ظل، ظلاله عن اليمين والشمال. عارفين إحنا الساعة بتاعت زمان، الساعة الشمسية اللي كانت عبارة عن عصاية محطوطة في الأرض، والعصايا دي بتيجي الشمس عليها الصبح فيبقى ليها ظل في ناحية اللي هي الناحية التانية الغربية، وتفضل الشمس ماشية فالظل دوت يقصر يقصر يقصر الى ان تكون الشمس فوق العصايا، فيبقى ده نص النهار تكون بلا ظل، وبعدين يتجه الظل الناحية التانية لان الشمس رايحة ناحية الغرب، فيبقى الظل في ناحية الشرق. ايضا يفضل يقصر يطول يطول يطول يطول يطول الى ان يصل الى الليل. وكانوا بيقسموا المسافة دي بتاعت الظل من الغرب الى الشرق، يقسموها ساعات، يعني لحد ما توصل الشمس هنا تتغير نوبة الحراسة مثلا على في الحصن مثلا يعني، او لما توصل الشمس هنا يبقى ده ميعاد الغدا بتاع الملك بالصورة دي. نفس التفسير للآية اللي احنا قلناها النحل 48، تصوروا ان يكون التفسير انه لما الجبل يجي ظله ناحية الغرب والشمس طالعة بقى من الشرق، ويجي الظل بتاعها على الجبل، تبصوا تلاقوا هنا ده السجود، الظل ده هو سجود الجبل. ولما يجي الظل الناحية التانية تبقى سجدت الناحية التانية. انتم متذكرين او لو بتشوفوا اللي بيصلوا من المسلمين بيجوا في اخر الصلاة ويجوا يبصوا ناحية اليمين ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للملائكة اللي على اليمين، والناحية الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للناحية الشمال. نفس الشيء بيعمله الجبل وتعمله الشجرة. هل يعقل هذا الكلام الفارغ في تفسير آية مفروض انها تكون نزلت من عند إله؟ إذا كانت الشجرة لما يكون ليها ظل وتسجد لك بهذه الصورة، والجبل يسجد لك بهذه الصورة، لا أدري يعني أي تصور. طب هل ما بيصلوش بالليل؟ يعني قيام الليل ده لما نزل القرآن بيقول قم الليل إلا قليلا، هل قيام الليل ما بيقومش بيه الجبل والشجرة؟ يعني هذا التفسير الأعوج المشلول ما معناه؟ قبل أن أدخل إلى مقارنة بين الجن وبين الملائكة في عدائهم وفي فوائدهم للإنسان، أريد أن أذكر لكم آيتين اثنين يدلان على أن هذا الإله المعتوه ليس بالمرة هناك أي دليل على أنه سمائي أو إلهي أو ينسب إلى العبادة من قريب أو من بعيد. من منكم قرأ الآية رقم 56 في سورة النحل والآية رقم 63 في سورة النحل؟ أنا لم أذكر هذه الآيات في الروم هنا في أي مرة ولم أسمعها من أحد. هاتين الآيتين هما كالصاعقة على رأس إله الإسلام. الآية الأولى رقم 56 في سورة النحل: يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ده مين اللي بيعبدوا غير الله؟ الكفار. يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ياما سمعنا عن ان الله بيحلف، والتين والزيتون لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والحاجات دي كلها يعني. لكن هنا الصاعقة تأتي في لفظ تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هنا بيحلف الله بالله. دعنا من ذاك التفسير الأعور للآيات اللي فاتت انه التين والزيتون يقول لك انه بيخلق بمصنوعاته حتى يذكر الانسان بعظامته. طب هنا انت بتحلف بتقول تالله، تالله يعني والله. من هو هذا الله الذي تقسم به يا الله؟ تالله لتسألن عما كنتم تفترون. بمن يقسم هذا الله؟ بيقسم بمين؟ من هو الله الذي يقسم به الله؟ اكون شاكر لو حد يعني حط لنا دليل على انه هذا الاله اله. تقسم بالله يعني باطس في المراية مثلا، ما مش عارف، ساجد لالله، ساجد لمين؟ ثم الآية اللي بعدها في نفس السورة، الآية رقم 63، بيقول تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. الله، كمان مرة بتحلف بالله يا الله في سورة واحدة؟ كيف مر هذا القسم على المسلم بدون أن يتمعن فيه؟ أريد أحدا يرشدني كيف يقسم الله بالله، إزاي؟ يعني أنا لو تخيلت واحد ماشي مثلا بيكلم نفسه وبيذكر نفسه، يعني ماشي في الشارع اسمه الكاروز وعمال يكلم شخص وهمي يقول له يا كاروز أنا بقول لك كذا، هل هذا الإنسان يكون عاقل أم مجنون؟ إنسان مجنون ماشي، لكن إله مجنون هنا العقدة. تذكروا دايما النحل 56 والنحل 63، آيتين يقسم فيهم الله بالله مش بالتين. طب انت عايز تقول انك انت في التين والزيتون وغيرهم والزاريات وال مش عارف ايه، فلا اقسم بالوطاويس والكلام ده كله، هذه كائنات. عايز تفهم المسلم انه بتقسم بمصنوعاتك حتى يزداد ايمانه، لكن هنا انت تقسم تقول له والله العظيم ان انا بعت لهم ناس. هل محمد مثلا جدلا بيكذبك؟ وهل عندما تؤكد لمحمد تأتيه مرة وتقول له اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ من اهل الذكر؟ النصارى واليهود. ثم تأتي بعد ذلك وتقسم بنفسك هل انت الله يا الله؟ هل انت اله؟ بعد ذلك الجزء الثاني من هذه المحاضرة هو في الجن والملائكة ومدى علاقتهم بالإنسان. عندما يذكر المسلم الجن يقول ان في جن مسلم ويؤمنون نفس الإيمان وهناك جن كفار. عندما يصل إلى الجن الكفار يقول منهم المرضى والشياطين والعفاريت، بينما لا يستفيد في الحديث أبدا عن الجن المؤمن. أنا أرجع هذا لسببين: إن المسلم نفسه مستغرب إن يكون في جن مؤمن. حقيقة هذا الجن المؤمن سيقود إلى عشرات الأسئلة، مثلا أركان الإسلام الخمس، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب دي سهلة، الصلاة، هل يصلي الجن؟ إذا كان الجن يصلي فهو يتوضأ، كيف يتوضأ وهو مصنوع من النار؟ يتوضأ بأي نوع من المياه؟ ادي واحدة. هل بياكل؟ اه بياكل، محمد قال انه بياكل، طيب ما اختلفناش. هل يزكي؟ كيف يزكي؟ بيزكي ازاي؟ بيصوم؟ طب ماشي بيصوم، ما اختلفناش. هل احل له ليلة الصيام الرفث؟ هل بيحج؟ يبقى المسلم ماشي وجنبيه عفريت بيحج معاه. اذا تحدث المسلم عن الجن المؤمن هيصدم، هيلاقي اسئلة الاجابة الوحيدة لها لا تسألوا عن اشياء ان تبدو لكم او ان تبدى لكم في قراءة اخرى تسيئكم. اذا نترك الجن المؤمن ونجد كل احاديث الاسلام عن الشياطين والجن الكافر. انحصرت العلاقة بين الجن وبين الإسلام أو بين الإنسان المسلم في علاقة الشر، وكان مفروضا أن يقابلها علاقة المسلم بالملائكة كما في أي ديانة، أن يكون هناك. يعني لو نتذكر في حكاية القديس العظيم القديس الأنبا موسى الأسود، لما ضج من مطاردة الشياطين ليه وتذكيره بالخطايا القديمة والنساء وتشكلهم في صورة نساء وخمر وأفراح وحفلات وسرقة وذهب والحاجات دي، كان بيشتكي للأنبا إيثيزورس، وهو بيشتكي بيقول له يا معلمي شوف قد ايه واقفل لي عدد كبير من الشياطين. فالان بيت دورس قال له طب ما تبص الناحية التانية وتشوف اللي واقفين لك قد ايه من الملائكة في اللحظة دي فقط، لان الشياطين كانت قافلة ودان الانبا موسى الاسود. سمع الترانيم بتاعة الملائكة وشافهم بعينه الناحية التانية، فوثق في ان الهه اله قوي ينصره. اذا عندما نذكر الشيطان لابد ان نذكر الملاك، انما المسلم حالته في الحقيقة لا يذكر الا الشيطان، لان الرسالة الاسلامية اصلا نابعة من هذا الاتجاه الشيطاني. اي واحد يفتح جوجل، بلاش الكتب حتى، الاسهل المعلمنا جوجل دوت ممتاز يعني في الحقيقة، تجد انه لو كتبت الجن او كتبت الشياطين وعلاقتهم بالمسلم هتجد الاثنين ماشيين في خط واحد. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب ماشي، سورة الجن الآية 6: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هل هذه هي العلاقة بين الجان وبين الإنسان؟ طب فين الجان المؤمن؟ فين الملائكة؟ فقط زادوهم رهقا وفقط استمتع بعضهم ببعض. طبعا نحن نعلم ما معنى الاستمتاع، يعني إضلال العباد وإفسادهم، ده دور الجن، وهذا غاية ما يطلبه الشياطين من الإنس، هكذا يقول الكاتب، بل يعدونه رسالتهم في الحياة. أبدا هذه ليست رسالة الجن في الحياة، أبدا هذا إسقاط، لأن الله يضل من يشاء. إذا كان الله يضل من يشاء فالله هو شيطان، وإن لم يكن شيطانا فهو يرسل هؤلاء الشياطين، وهذا الكلام منصوص عليه بلسانه. أنا أقول لك يا الله إني من لسانك بدينك، من كلامك بدينك. إذا كان الجان الغير مؤمن كما تقول يضل الإنسان وأنت تضل الإنسان، فأنت وهؤلاء الجان واحد، أنت والشيطان واحد، أو تكون أنت اللي مشغلهم تحت إشراف ألوهيتك الوهمية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أنت منذ قليل قلت لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنت بنفسك عايز الإنسان يكون من أصحاب السعير، وهنا تقول إن الشيطان عايز الإنسان يكون من أصحاب السعير. فإذا أنت تقوم، لا أقول تقوم بنفس، أنت هو نفس الكائن. أيضا من علاقة الإنسان المسلم بالجان، نستطيع بكل بساطة أن نقول بالشيطان، يعلمون الناس السحر. يعلموا الناس السحر اللي هم الشياطين. طيب حتى الملكين اللي نزلهم ببابل، اللي نزلهم هذا الله، نزلهم علشان يعلموا الناس السحر. الله، إذا كان الله ملائكته تعلم الناس السحر والشيطان يعلم الناس السحر، فقد تساوى هنا ملائكة هذا الله بالشياطين، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ده بيعلم نفس التعليم اللي يعلمه التاني. اذا الاثنين متخرجين من منبع واحد، من دراسة واحدة، من جامعة واحدة، جامعة ابليس. ازية البشر والاضرار بهم، طبعا من وظائف الشياطين ايضا، دخول بدن الانسان ومش عارف ايه وايه، معركة كبيرة كبيرة، دائما الشيطان ملاصق للمسلم كتفا بكتف. يشارك بني ادم، طبعا هم لا يشاركون بني ادم، يشاركون المسلم فقط لانه اخوهم، في الاكل والشرب، في الاكل والشرب. عن جابر ان محمد قال: ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء، عند كل شيء. انا استطيع ان اقف وارفع رأسي الى فوق واقول للشيطان انا ادوسك بحذائي، انت لا تستطيع ان تقترب مني لان على وجهي علامة الصليب. بينما المسلم الذي يحمل القرآن في صدره والمصحف في ايده ومتوضي وعامل اللازم بالحجرات اياها لا يستطيع ان يقول هذا الكلام للشيطان، بل لابد ان يسجد وان ينحني وان يشعر بالضعف والمهانة امام هذا الشيطان. ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء، كل شيء يا مسلم الشيطان معك فيه، كل شيء، حتى يحضره عند طعامه. فاذا سقطت لقمة احدكم ياخدها وينظفها كده بايده يعني وياكلها ولا يدعها للشيطان، فاذا فرغ فليلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركة. يا سلام يا سلام على القذارة. حتى المولود الذي لم يرى النور بعد يخرج الى الشيطان واقف قدامه وينخص في جنبه الا عيسى وامه. واما العجب ومضادات العلم بحديثه وقديمه فنجد بحث شيق جدا يقول لك ان الجن يتسبب في مرض الانسان بالطاعون. منين جاب العلماء هذا الكلام؟ طبعا هم نفس علماء الذبابة وبول البعير يعني، وكأنهم عمي وثم. هل الطاعون يأتي بتأثير الشيطان؟ طب والبكتيريا والميكروسكوب والميكروسكوب الإلكتروني والفيروس وكل هذه الأشياء؟ كأن المسلم لا يعرف إلا الفيروس اللي بيبعثه لنا في الهاكر اللي بيجوا هنا دول فقط. فناء أمتي، محمد بيقول في حديث عن أبي موسى الأشعري، فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا يا رسول الله الطعن وعارفينه، يطلع ايه الطاعون ده بقى؟ قال واخذ يعني شك اعدائكم من الجن، يعني الطاعون لما يتفشى في منطقة في مدينة مثلا زي الكوليرا او الحاجات ديت او الجدري والكلام ده، يبقى معنى كده ان المنطقة ديت مش موبوءة، لا مسكونة يعني. وقال ابن سينا شيخ الاطباء الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا لا يحدث الا في المواضع الرخوة والمغاير من البدن، واغلب ما يكون الطاعون تحت الابط او خلف الاذن او عند الارنبة اللي هي في الانف يعني، وسببه دم رديء مائل للعفونة والفساد. فإن قلت إن الشارع أخبر بأن الطاعون من وخز الجن، فبينه وبين ما ذكر من الأقوال في تفسير الطاعون مش عارف إيه، وكان هناك منافاة ظاهرة، أقول الحق ما قاله الشارع. يعني الإسلام بيقول إن الطاعون من الجن، يبقى يذهب العلم الحديث الى جهنم وبئس المصير. بعد كده داخله في المس والممسوس واللي عليه عفريت يحضر والزار وهذا الكلام، ولكن ما اريد ان اقوله لكم ان الكلام اللي انا قلته من شوية عن الجن كله موقع عليه بتوقيع الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق اللي هو مات وتحت مسؤوليته. متى يبكي الشيطان؟ ايضا يضيف هذا العلامة الشيخ ابن باز، متى يبكي الشيطان؟ كلما سجد الانسان، طبعا يقصد المسلم، يعني يغيظ الشيطان، يغيظ الشيطان الذي يتذكر قصته مع آدم عندما أمر بالسجود فأبى، فيندم الشيطان، يندم فيقعد يعيط ويقول يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود أو أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الشيطان لا أدري هل هو يبكي عندما يسجد المسلم، ولا حيبول في أذنه عندما لا يسجد ما يقومش للصلاة، ولا هيكون مشغول بالتنشين على الشعر اياها اللي هيسحبها من دبره، لا ادري لا ادري. كل هذا الكلام الفارغ والحكايات والحواديت التافهة تخص الاسلام وذلك المخلوق الوهمي اللي اسمه الجن، اللي احنا نعرف تماما انه ما فيش جن، ولكن هناك شياطين على رأسهم الله. هناخد مرورة سريعة على الملائكة بالمقابل، الملائكة بالمقابل، لكن قبل ما اتكلم عن الملائكة اريد ان اسأل ايضا المسلم، سواء المسلم العادي، سواء الشيخ، سواء محمد نفسه، سواء الله، في كل ما سبق يقول الشيخ ابن باز انه المسلم اذا قال دايما بسم الله الرحمن الرحيم هربت الشياطين. فاذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم تكفي، وهي موجودة في كل ما يقرأه المسلم من ايات القرآن او سوره، فلماذا يستعيذ المسلم قبل ما يقرأ القرآن يستعيذ من الشيطان؟ ألا يكفي المسلم أنه يقرأ كلام الله لكي يتبخر الشيطان؟ سؤال يعني بيطرح نفسه، إذا كان القرآن عاجز عن إن هو يطرد الشيطان، فكيف تكون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فقط كافية بإنه يطرد؟ ما هو هيبتدي القراءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قبلها بيقعد ينظف ويكنس حوالين المكان بانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على فكرة هي ما بيقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، يعني ده المفروض بيقرأ حاجات كتيرة قوي، لكن مجازا لان الشيخ في اليومين دول ما بيبقوش فاضيين، بيبقى واخد قراءة في الميت اللي هنا وقراءة في الميت اللي في الحي اللي في اخر الدنيا، فبيبقى مستعجل يعني شوية، انما ده المفروض يقول دعاء طويل قوي يعني. وإذا كان هذا القرآن قادرا على إحداث طرد الشياطين، فلماذا تكون لماذا يكون حديث محمد عن الشيطان بيقول فيه إذا قرأتم القرآن فابكوا ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني مثلوا البكاء، فإن القرآن نزل بحزن، من الذي يأتي بالحزن سوى الشيطان؟ على العموم حتى لا نطيل أكثر من اللازم، عايز امشي شوية مع الملائكة ما دام اتكلمنا عن الشياطين، لاننا لن نجد للملائكة اي دور نهائيا يكون محسوس وملموس في حياة المسلم. ما هو عمل الملائكة؟ ما هي الملائكة؟ ما فائدة الملائكة؟ نجد ما يلي: كل ما يعرفه شيوخ الإسلام صفات الخلقية اللي اتخلقوا بيها، يعني الأجنحة. أهم شيء في الملائكة عند المسلم الأجنحة. لماذا؟ لأن محمد قال إن جبريل بيجي ب 600 جناح. 600 جناح ألا يكفي جناحين لجبريل إنه يطير؟ كيف أحصاهم محمد؟ إزاي عدهم؟ لكن عندما يقول محمد في قرآن إلهه سورة فاطر الآية 1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. ماشي، أولي أجنحة لا بأس، مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. السؤال الموجه هنا: كيف يكون للملاك ثلاثة أجنحة؟ إزاي؟ يعني جناح على اليمين وجناح على الشمال، أوكي. الجناح الثالث ده بقى إيه فايدته؟ فين؟ فين؟ زعنفة مثلا؟ مش فاهم أنا، زعنفة في ظهره يتحرك بيها زي السمك؟ ما معنى أن يكون للملاك ثلاثة أجنحة؟ هل فكر المسلم في وجود هذا الجناح الثالث ايه فايدته؟ وتلاحظوا انه الملائكة السيرافين في الكتاب المقدس لهم ستة اجنحة. لم يذكر محمد الا ان جبريل بستمية، يعني عندكم انتوا السيرافين بستة، احنا عندنا جبريل بستمية. هذا هو الرقم الذي ذكر فيه رقم ستة. بد أن يكون هنا فائدة. لا يعرف المسلم إلا إن الملائكة جميلة، ده البند الثاني في الخلقة. والدليل على كده إنه النسوة في سورة يوسف قالوا إن هذا إلا ملك كريم على يوسف، حتى لما جاء يعرفوا جمال الملائكة جابوه في حدث الزنا يعني. البند الثالث: هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ محمد بيقول عرض علي الأنبياء، تقولش رايح بيشتريهم في سوق النخاسة. عرض علي الأنبياء يعني ايه يا محمد؟ يعني ايه عرضوا عليك الأنبياء؟ مش فاهم يعني. أنا أعرف العرض ده بيكون في السجن أو في اسم الشرطة لما بيكون بيتعرفوا على مجرم. عرض علي الأنبياء او يكون سوء النخاسة اما بيعرضوا العبيد والجواري يعني. وبدأ يوسف موسى شكله كذا: عرض علي الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال. ضرب من الرجال يعني له طويل وله قصير، ادي معناها، وجسمه كده يعني ما هوش ضخم يعني، كأنه من رجال شنوءه. ورأيت عيسى ابن مريم فأقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. زي ما بيقول واحد كده على القهوة العبد لله يعني محمد. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. طبعا احنا عارفين موضوع دحية الكلب ده يعني. البند الرابع نجد فيه مسألة ان الملائكة متفاوتة في المقدار، واعلى رتبة في الملائكة ليست الرتبة التي تسجد او تحمل العرش، لا، اعلى رتبة ملائكة هي التي شهدت معركة بدر اللي نزلوا الملائكة المسومون اللي كانوا في معركة بدر. وينزلون في ليلة القدر، قعدت 40 سنة مستنيهم ليلة القدر دي اشوفهم، فاذا بي افاجأ بانه اصلا ليلة القدر غير معلومة، لا وجود لها ولا اساس لها. ينزلوا في ليلة القدر، حد شاف ملائكة يا جماعة ماشيين في الشارع في ليلة القدر او نازلين من السماء؟ اللي عايز اقوله لحضراتكم انه ما ذكر الهدف من هذا الكلام ليس مجرد ان انا عمال الزق واجمع في معلومات، لا، انا قصدي اقول ماذا يصيب المسلم من خير من هؤلاء الملائكة. انا مش شايف اي حاجة لحد دلوقتي. اعداد الملائكة لا يعلم عددهم الا الله، خيرهم من نزل في معركة بدر. طب انا مالي بينزلوا في ليلة القدر؟ طب عملوا لي ايه؟ ليهم جناحين وثلاثة واربعة، طب انا ايه دخلي يعني؟ ايه اللي استفدته؟ بينما نجد ان الشياطين وقعها مباشر وواضح ومحسوب عند المسلمين. اسماء الملائكة التي ذكرت في القرآن جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك اللي هو خازن النار ورضوان خازن الجنة وهاروت وماروت اللي هم علموا الناس السحر ومنكر ونكير اللي هم بتوع القبر. اما عزرائيل ملك الموت فلم يرد ذكره في القرآن ولكن ولا على لسان محمد، ولكنهم تعارفوا على ان اسمه عزرائيل. لكن اغرب معلومة ذكرها الاسلام ان الملائكة يموتون كما يموت الجن والإنس. طيب الإنسان بيموت، الإنس بيموت، الجن التي خلقوا من النار، ما معنى يموت الجن يعني؟ معناها ايه؟ والملائكة كيف تموت؟ كيف تموت الملائكة؟ هل تدفن؟ تغسل؟ تكفن؟ هذه المعلومة الغبية كيف يأتي بها برهان يعني؟ الملائكة يموتون كما يموت الجن والإنس. وطبعا اختلفوا، يمكن بيموتوا بعد القيامة لما الله يقف لوحده ويقول ايه لمن الملك اليوم والكلام دوت، لا بيموتوا دلوقتي، لا بيموتوا ويدفنوا، لا. طب الملائكة اللي بتكتب على الإنسان أعماله واللي بتحفظه بعد ما الإنسان ده بيموت وظيفتهم بتكون ايه؟ أشياء كلها لا يستفيد المسلم منها بفلس واحد في حياته. ما علاقة الملائكة بالمسلم؟ ما فيش علاقة، لأن الملائكة دولة تخدم الإله الحقيقي وتخدم الإنسان، لا علاقة للمسلم بالملائكة أبدا إلا في الشر. عندما نزلوا في معركة بدر مرة مش عارف 3000 ومرة 5000 والكلام ده، لا يعلم المسلم عن الملائكة شيء إلا إنهم سجدوا لآدم عند خلقه. يعني حتى المعلومة اللي فيها كفر وشرك بالإله تعتبر هي معلومة مؤكدة عندهم. أمرنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، دي قرآن قرآن. طيب سجدوا أو ما سجدوش أيام آدم، أنا دخل إيه يعني المسلم دخله إيه دلوقتي، استفاد إيه من هذه الآيات؟ يعني عرف إن آدم عمل الخطية ديت بعد كده وخرج من الجنة، ولا إن الشيطان خرج من الجنة، ولا إيه بالظبط؟ ما فائدة هذا بالظبط؟ ده بيفكرني بالآيات اللي هي بتحكي مغامرات محمد الجنسية. يعني إيه علاقتنا بالإبليس؟ سجدوا لآدم ولا ما شاء الله ما سجدوا؟ أنا دخلي فايدتي إيه؟ أنا شايف الشيطان بيهاجمني كمسلم مثلا، ماذا يفعل الملاك الحارس ليا؟ أيضا يعرف المسلم عن الملائكة أنها لما جاء آدم اتخلق الله قال له روح سلم على الجماعة اللي قاعدين هناك دول. الحديث بيقول عن محمد فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك، يعني نفر من الملائكة جلوس. تصوروا هذا المنظر، يعني قاعدين على قهوة مثلا الملائكة اللي في السماء دي، وخلوا بالكم دولت الله اللي بيقول له روح سلم على الجماعة اللي هناك دولت. هل الملائكة قاعدة على كراسي يعني امام الله؟ فراح آدم بيقول لهم السلام عليكم. هذه التحية عرفها آدم من الحاجات اللي اتعلمها. يعني فقالوا السلام عليك ورحمة الله. فهنا هم صلحوا لآدم السلام، ادي واحدة. كذلك غسلوا آدم لما مات ودفنوه عشان يعلموا البشرية ازاي يكفنوا ويغسلوا ويدفنوا الدفنة الشرعية. بعد كده دور الملائكة نزع روح المؤمن او الانسان يعني ساعة ما بيموت، تبليغ الوحي، بيراقبوا العباد، كتابة الاعمال، وما الى ذلك من هذه الوظائف. لا ارى الى الان فايدة واحدة للملاك في حياة المسلم، مفيش فايدة ابدا. سليمان لما قال ان انا حطوف على نسائي في هذه الليلة كلهن، تصوروا نساء سليمان الطعافين كانوا 1000 ما بين زوجات وما بين سراري. هو قال انا حطوف ب100 واحدة في الحقيقة، يعني اجدع من محمد، لأطوفن الليلة ب100 امرأة تلد كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله. ده سليمان. فقال له الملاك قول ان شاء الله، فما قالش. فخلف نص عيل، خلف واحدة بس اللي خلفت من الليلة دي حسبنا معرفش ازاي، وخلف نص طفل. فهنا هم وجهوا سليمان الى لفت نظر. طب انا فايدتها انا بالنسبة لي ايه دي؟ برضو يصلون على المؤمنين، ان الله وملائكته يصلون على النبي، سورة الاحزاب، وايضا في الاحزاب 43 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. انا كمسلم مش عايزه يصلي عليا يا اخي، انا عايزه ينقذني من الشيطان، عايز احس بان في علاقة بيني وبين الملائك. اشمعنى في علاقة بيني وبين الشيطان؟ اشمعنى الملائكة اللي بتحفظني ديت عن يميني وعن شمالي وتسجل اعمالي والملاك الحارس دولت فايدتهم بالنسبة لي ايه؟ والشيطان داخل خارج عليا. اما بقى الملائكة ليها دور في السلام على بعض الناس والصلاة عليهم بالذات. من يعلم الناس الخير يصلي عليه الملائكة. اوكي، الذين يصلون في الصف الاول تصلي عليهم الملائكه, اللي بيسد الفرج في الصفوف بتصلي عليهم الملائكه, وايضا الذين يتسحرون في رمضان. تصوروا يعني اللي يكون جاي من شغله بالليل تعبان ونام وما قدرش يقوم يتسحر, ده فقد البركه, ده فقد البركه, ما يبقاش يشتغل احسن. ان الله تعالى وملائكته, شوفوا الحديث التافه يعني, ان الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. تخيلوا, تخيلوا التفاهه. والذين يعودون المرضى, وبيصلوا على اللي بيصلوا طبعا على الحبيب المصطفى, ويؤمنوا على دعاء المسلم. يعني كل ما المسلم يدعي هم يقولوا امين امين. طب فين هم, فين الفايدة بتاعتهم برضو في هنا يعني. ويستغفروا للمؤمنين. واهم نقطة تهمني حتى اختتم هذه المحاضرة, انهم بيشهدوا مجالس العلم وحلقات الذكر, ويحفون اهلها بالاجنحة. طبعا حلقات الذكر احنا عارفينها, لكن انا هاخد الجانب اللي هو يعني ما فيهوش الهز الوسط والكلام ده, هقول انه حلقات الذكر اللي هي بيتلى فيها القرآن, هو في ذكر احسن من القرآن؟ ملائكة فوق ملائكة لفين جناحاتهم عاملين حلقة حوالين اللي بيقروا القرآن. اقول لك ايها الله, اليس هذا العدد من الملائكة كافي ان يطرد الشيطان اللي اول ما بتبدأ قرآنك بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وبعدين تثبتها ببسم الله الرحمن الرحيم علشان خاطر دي تطرد الشيطان. ايهما التي تطرد الشيطان, اعوذ بالله ولا بسم الله؟ انهي اللي تطرد الشيطان فيهم؟ وانت في هذا المجلس قارنوا بين هذا الكلام وبين الهنا الذي يقول اذا اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم, وبين الذين تحفهم الملائكة لحد السماء فوق ومع ذلك لا يقدرون على طرد الشيطان. ما معنى هذا الكلام يعني؟ أما أنواع أخرى من الملائكة وردت ضمنا ملك الجبل. ملك الجبل, ملك الجبل ده وجيلي محمد لما اهل قريش شتموه بهدلوه وجاله, فبيقول له يعني انت لقيت نفسك تعبت مع الناس دولت وبهدلوك وهزقوك, فامرني تحب اطربق لك الجبال عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, بل ارجو ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله. ده انت فعلا رحيم. تخيلوا بقى ملك الجبل جاي يقول لك ناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك, وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتأمرني, ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. دول اكبر جبلين في مكة يعني, وهناك الرعد. الرعد طبعا نعلم جميعا انه ملاك ماشي ماسك كرباج في ايده وعمال يضرب السحاب الضربة من دولت، نقوم ايه نسمع لصوت ونشوف البرق من قسوة الضربة بالكرباج ماشي بيسوق البتاع زي الغنم كده يعني. كذلك نجد ان الملائكة تقوم بدور الله عندما يقول الله فالمدبرات امرا في سورة النازعات 5 المدبرات امرا، يقصد هنا الملائكة التي تدبر امر الكون. وقال فالمقسمات امرا في سورة الزاريات 4 نفس السبب. ايضا عندما يقول المرسلات عرفا، ده كلام ده عن الخيل، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقيات ذكرا. هذه الاعمال كلها يقوم بها الملائكة حال قيامها بتدبير شؤون السماوات والارض. اذا انت يا الله ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ الشياطين شغالة على المؤمنين والملائكة مشغولة في تدبير امر الكون، وانت بتحلف بتقول تالله مرتين في سورة واحدة. ما دورك في الموضوع؟ ماذا تفعل؟ اما ما تفتق عنه ذهن محمد فقد جعل الملائكة متخصصة في شيء اخر هام جدا، وهو اهلاكهم قوم لوط. ده ماشي متفق عليه بيننا وبينهم مفيش مشكلة. ينزل العذاب بالكفار. انا من الشايف اي ملاك انزل العذاب بي وانا كافر وافتخر بالاسلام. لعن الكفار، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا، يعني انا بالضبط كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا اريد هديك. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. اذا هنا الملائكة متخصصة في لعن الكفار واقلاق راحتهم، وكأن الله حول ايضا دور الملائكة في هذه الايات الى نفس دور الشياطين. لكن كان لرسول الله رأي اخر، فقد جعل الملائكة لها علاقة مباشرة بالانسان وبالاسرة السعيدة. كيف؟ في صحيح البخاري عن ابي هريرة قال رسول الله اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. هنا يتجلى دور الملائكة مع المسلم. الراجل نده للست قالت له لا، ايا كان السبب ست لعن. كذلك من يخرج من بيته وهو جنب فتلعنه الملائكة في كل خطوة 100,000 لعنة. قد يكون ناس، وصدقوني ان انا كنت ماشي مع واحد في مرة زمان وانا طالب من الجماعات اللي اياها، وهذا الانسان رفض انه يحضر جواز اخته لان شعرها هيبان، وهو الاخ الوحيد لأكثر من بنت، يعني هم 5 بنات، رفض ان يحضر زفاف اخته عشان شعرها هيبان. وجينا كنا رايحين مشوار انا وهو واحد تاني، وفجأة لقيته راح لافف وطالع يجري. لما تاني يوم قابلنا وعرفنا السبب، قال ان انا تذكرت ان انا جنب وكان بيجري. عارفين الجمل لما بيجري الخطوة ياخد فيها 2.5 متر، ليه؟ لان كل خطوة بمئة الف لعنة، فعايز يختصر الخطوات يخليهم قليلين عشان اللعنات اللي هتيجي عليه تبقى اقل. يعني ده انا جنب وناسي، تخيلوا. هذا هو دور الملائكة في حياة المسلم. كذلك يلعنون من اشار لاخيه بحديدة. انا ما اعرفش دي ازاي، يعني الملائكة تلعن من اشار لاخيه المسلم بحديدة في ايده حتى وان كان اخا من الاب والام. وايضا تلعن من سب اصحاب الرسول، يعني خذوا عندكم يا شيعة لعنات الملائكة نزلت ترخ عليكم، والذين لا يقيمون شرع الله عشان كده بيقلبوا انظمة الحكم وما الى ذلك. انا اتحدى، انا خلصت على فكرة، ولكن اتحدى ان يذكر لي انسان فقط ان هناك علاقة خيرة مستديمة بين الانسان وبين الملاك، وان يقنعني مسلم ان العلاقة بين المسلم والشيطان منذ يولد ليست علاقة مستديمة. حتى في القبر هتلاقي الشيطان معاه. على فكرة من الحاجات الغريبة شوية في دور الملائكة مع الانسان، انه في حديث عجيب قوي قريته، ياريت الاقيه قدامي دلوقتي، انه في ملاك قاعد في الرحم بتاع المرأة باستمرار. تصوروا ملاك قاعد في الرحم وعمال يدعي يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، قاعد بيدعي ان هذا الرحم يمتلئ. تخيلوا هذا الوضع، ملاك قاعد في رحم المرأة المسلمة. اكيد من ساعة لا مش هقول من ساعة ما تبلغ، يعني لا، لانه من ساعة ما تتولد، لانه الاسلام يبيح الزواج من الرضيعة. وده قاعد يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. ما هذه العلاقة السمجة؟ نرجع الى سؤالنا المبدئي، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، اعود فاتساءل ولكن بصورة اخرى، هل انت يا الله اله تعبد؟ هل خلقت الجن والانس لكي يعبدوك؟ هل انت اله؟ واسأل المسلم، هل من تعبده هو اله؟ تفت كده. رب يبارك حياتكم جميعا، شكرا، واتفضل يا استاذة مارينا المايك معك. أنا مشكرك يا